منكم هذا الجدول، فمنكم من أخذ هذا الجدول ومنكم من لم يأخذه، متوزع الآن. عموما الأخ الذي لم يأخذ يصور، وهذا كما تحدثنا في الأسبوع الماضي زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم. هذا الجدول معك لا يفارقه في بيتك، إن سئلت عن زكاة الإبل، عن زكاة السائمة، تستدعي الجدول مباشرة ثم تحدد النصاب كما بينا، أو الزكاة كما بينا قبل ذلك. اليوم انتقل المصنف إلى الحديث عن زكاة الحبوب والثمار، زكاة الزروع. يعني واحد يوم يصور لنا 50 كده على حسابه وزعها الاخوان، وايه المشكلة؟ 5 جنيه لله سبحانه وتعالى، فلما نتقاتل على ورق في زيادة خلاص. طيب خش يا شيخ وزع، تفضل. الهدوء، السكينة، وسأصلك الى محلك ان شاء الله تبارك وتعالى. شيخ اخوانك المؤدبين دي مش خدوا، المؤدب يأخذ قبل الذي يقوم، مش المؤدب ما يأخذش. طبعا كله ان شاء الله على الادب، الذي لا يتطلع يعني يجلس هكذا صامت حتى يأتيه رزقه من غير تطلع. جزاك الله خير. لن نبدأ حتى يصل الجدول الى كل المسجد ان شاء الله تعالى. ادي الشيخ، شيخ المشاي خد 2 ليه؟ انت مالك انت، خد واحدة وخلاص، صرت فيش هي اكل يا مولانا ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر. زكاة الحبوب والثمار، ورقة الحج اللي ورا يا شيخ اللي على الكراسي. ها؟ نفذت بواحد مصور، مصور جزءا صغيرا ثم وزعه على من لم يأخذ. انتقل المصنف بعد الحديث عن زكاة السائمة الى زكاة الحبوب والثمار، وهو القسم الثاني من اقسام الزكاة. قال: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. والاصل، اصل الوجوب في زكاة الزروع ايتان من كتاب الله. الايه الاولى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. الايه الثانيه: واتوا حقه يومه حصاده. هاتان الآيتان هم العمدة في وجوب الزكاة على الخارج من الأرض بالنسبة للزروع. والخارج من الأرض أنواع، قد يخرج من الأرض معدنا أو معدن يعني كاز. عموما قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يعني ايه؟ لسه هنتكلم على العشر او نصف العشر. عثريا يعني يمتص الماء بنفسه لا يحتاج الى سقيا، يعني نبات يمتص الماء بجذوره، يأخذ الماء مباشرة من الارض. ها؟ هذا النبات له حكم خاص. نصف العشر، العشر او نصف العشر كما سنوضح، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حديث آخر: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. يعني ايه هذا النصاب؟ ما هو الوسق؟ قال هو 60 صاعا، والصاع هو 4 امداد. يعني بالتقدير المصري عندنا ما يقرب من 52 كيلة، مش كيلو. الشيخ ابن عثيمين قال 612 كيلو جرام، كيلو جرام. ها، اذا قلت الزرع عن هذا المقدار ليس عليها زكاة. قال تجب في الحبوب كلها. ان سئلت ما هو دليل وجوب زكاة الزروع تقول آيتان في كتاب الله وحديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآية في سورة البقرة معروفة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كلمة ومما أخرجنا لكم من الأرض عامة، تشمل كل، تشمل كل ما يخرج من الأرض. وهنا التخصيص بالحديث، التخصيص بالحديث. فقد يخرج من الأرض كما قلت معدن، وستحدث الليلة أيضا عن معنى الركاز، لأن هناك كما تعلمون الآن يعني شد وجذب في موضوع البترول، هل عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة. طبعا دار الإفتاء السعودية، مجمع الإفتاء، لجنة الفتوى، ليس عليه زكاة لأنه ليس من آثار الجاهلية. الركاز هو الآثار التي كانت قبل الإسلام، وعندنا دليل على أنها ترتبط في الجاهلية. البترول ليس هكذا. طبعا هنا مجمع البحوث منهم من يرى وجوب الزكاة على ما يخرج من الأرض، مما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا يدخل فيه الإيه؟ البترول. فيوجبون على بلاد البلاد المستخرجة للبترول الخمس، خمس، وهو أعلى نسبة في الزكاة. الركاز أعلى نسبة في الزكاة، ليس هناك نسبة أعلى منها. قال 20% يعني. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر. يعني زي الحبوب، زي الحبوب كالبر، كالبر، البر، البر هو القمح، حبوب الشعير، الأرز، الذرة، كل ذلك منين؟ من الحبوب. هناك رواية عن الإمام أحمد لا تجب زكاة الزروع إلا في البر اللي هو القمح يعني، والشعير، والزبيب، والعنب أو التمر. نعم، ما لسه جايين لها مولان دي الركاز. حديثنا مسبق عن الركاز، ما انه قلت لك لسه ناتي للركاز. ما معنى الركاز؟ هو جاءت له نص، هم قالوا ان الركاز التي تجب فيه الزكاة في الركاز الخمس. تعريف الركاز ما هو؟ هو الاثر من اثار الجاهلية قبل الاسلام، يعني عملة عليها صورة ابو جهل مثلا تدل على انها من اثار الجاهلية. يعني عندنا ادلة يقينية انها ترتبط بالجاهلية، يبقى عليها الخمس. قال مجمع البحوث عندنا، بعض العلماء عندنا قالوا لا، الاصل ان كل ما خرج من الارض عليه ايه؟ زكاة. وعلى هذا يجب على البترول زكاة. والآن الخلاف محتدم بين الفريقين. طبعا معروف الدكتور محمد شوق الفنجري رأى هذا الرأي ومعه من يؤيده، انما هناك مجمع او هناك لجنة الفتوى، هيئة كبار العلماء بمجموعها، رأت ان الركازة هو تعلق بين بالجهلي، ولا دخل البترول بقضية الركاز من بعيد او قريب. عموما سنأتي ان شاء الله. قال الحبوب، يبقى اولا زكاة الزروع تجب فين؟ في الحبوب، ما مثل البر، الشعير، الذرة، الارز، هذه الحبوب. ثم قال وفي كل ثمر وفي كل ثمر يكال ويدخر، زي الزبيب والعنب اذا تذبب، ها، والتمر البلح يعني عليه زكاة، يكال ويدخر. يدخر في كل حب وفي كل ثمر، والثمر بشرط يكال ايه، وعلى هذا الفواكه والخضروات ليس عليها زكاة، وهذا قول الجمهور خلافا لمن للأحناف. ما قال على الخضروات وعلى الفواكه زكاة إلا الأحناف. أما جمهور العلماء لا زكاة إلا على الحبوب كما بينت، وعلى الثمار التي تكال وتدخر، وعلى هذا الخضروات والفاكهة ليس عليه زكاة. يعني البطيخ على زكاة؟ لا، عند الجمهور لا. البرتقال هكذا ليس عليه زكاة عند الجمهور، خلاص مش عليه، كل ما يكال ويدخر عليه زكاة. العنب، الزبيب، التمر، هذا يكال ويدخر، كل الثمر الذي يكال ويدخر عليه زكاة. نعم نعم، قول الجمهور، عروض تجارة دي اخرى، دي موضوع اخر. يقول الاخ الكريم لو عدت التجارة، يعني تجارة زكاة عروض تجارة، رجل فكاني فتح النصرين يتاجر برتقال والفاكهة، هذه تخضع لزكاة عروض التجارة. ده موضوع سنأتي اليه بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. قال ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. دي النصاب بالرطل العراقي، نحولها كيلو كيلو جرامات، 612 كيلو جرام كما حولها الشيخ رحمه الله تعالى. عندنا 52 كيلو، ها كيلو، عارفين الكيلو عندنا في الارياف. طيب يبقى النصاب بالرطل العراقي، ولذلك 612 كيلو جرام يا شيخ، خلاص بلاش كيلة، الغي الكيلة دي، تراجل من مئة نص مش تقدر بالكيلة، كيلة الفلاحين زعلت. 612 كيلو جرام اذا زالت الزرعة عن هذا الوزن عليه زكاة، تحول الى كيلو جرامات، حولها الشيخ بعد حسابات الى صاع مدني الى صاع نبوي خلاف. قال وتضم، بس ننتبه ونحفظ، زكاة الزروع ليس لها حول، لا تخضع للحول، وآتوا حقه يوم حصاده، مش حاجة اسمها حول في الزروع. كذلك في الركاز، ليس في الركاز حول، اول ما يخرج الزكاة يزكى مباشرة. الحول في السائمة قلنا لابد ان يحول عليها الحول، وكذلك زكاة النقدين الذهب والفضة والعملة الاموال لابد ان يحول عليها الحول. هذه لها شرطان، زكاة الزروع نمرة واحد بلوغ النصاب، بلوغ ليه بس انتبه، فاذا زاد عن النصاب فالزكاة على المجموع وليس على ما زاد، كما يتصور بعض الاخوة انه اذا زاد عن نصاب الزكاة على الزيادة، خطأ، الزكاة على المجموع. كذلك في كل الزكاة، اذا زاد المال عن نصاب فالزكاة على مجموع المال وليس على الزيادة فقط، هذه نقطة مهمة. الشرط الثاني في وجوب زكاة الزروع ايضا التملك عند وجوب الزكاة، وسأشرح ما معنى التملك عند وجوب الزكاة، هذه نقطة. هذا الشرط الثاني يعني الذي اشترطه العلماء، ان يكون مملوكا وقت وجوب الزكاة، ملكه. ما معنى الملكية؟ سنتحدث الان. ان ينتقل من الارض الى المكان المعد للحفظ فيه، بنسميه نحن ايه؟ الجرن او المخزن او الوسعاية او الفسحة التي يؤخذ فيها الحب، يأخذ من الزرع ثم يكيل في هذا المكان. عند ذلك ايه؟ طيب ايه يحصل؟ يعني لو ان رجلا الزرع قد استوى على سوقه ولم يحصده وتلف قبل ان ينقله الى مكان حفظه، عليه زكاة؟ لا، لانه تلف قبل ان يحصده، واتوا حقه يوم حصاده. المهم يحصد وينقل، يحصد ايه وينقل، الا اذا تعدى. وساتحدث الان عن تعدي، والامانة تخضع للقاعدة الفقهية انه يضمن اذا تعدى، كذلك الزكاة امانة، فاذا تعدى. طيب قطع الثمر قبل نضجها، عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. الاصل ان ايه؟ تنضج ثم يتملكها. ولذلك هنا نقطة مهمة، الزكاة الزروع التي تنتج او ينتجها، الكل ينتجه الله، لكن ليس للآدمي دخل فيه، التي يسميها العوام ايه؟ شيطاني. يقول لك نبات شيطاني، زرع شيطاني، هذا لا، هو رحماني، يعني الله الذي اخرجه بدون ايه؟ مو انا من صاحبه. هل عليه زكاة؟ الجواب ليس عليه زكاة. نعم لسه هتكلموا. حاضر. قال ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، خلاص قلنا. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض، نقطة مهمة، ثمرة العام الواحد. رجل عنده حديقة عنب في الزيتون، وعنده حديقة اخرى في الشرقية، وحصدهما في عام واحد، يضم ام لا يضم؟ يضم، حديقتان من ايه؟ جنس ايه؟ واحد، من جنس واحد. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب، يعني مش يقول هنا حديقة وهناك حديقة، لا، دي دون نصاب وهذه دون نصاب، لا، النصاب مع بعضه البعض طالما في عام ايه؟ واحد. طب عنده حديقة في الزيتون حصدها وجمعها سنة 1430، وحديقة شرقية حصدها 1431، تضم ام لا تضم؟ في عام واحد لابد ان تضم اذا كان في عام ايه؟ واحد. اما في عامين مختلفين فلا تضم. ها؟ الاخ بيقول لو اسلم، ها؟ في كل معلوم السلم هذا ملكه لكنه باع، فايضا عليه زكاة. ليس معنى السلم انه باع معنى ذلك انه يعفى من الزكاة لبيعه، لا لا، يزكيه ايضا. لسه هتكلم على من الذي يزكي، المالك ام المستأجر، ها؟ سنتكلم. لا، قبل ان ينضج العنب لا زكاة عليه، لابد ان ينضج ويتموه ويحلو ليكون حامضا، ها؟ وتمسك الحبة فتكون في يدك ايه؟ يعني استوت، يحمر او يصفر، ان كان قبل ذلك ليس عليه زكاة. قال بعض العلماء حتى يتذبب، يعني يتحول الى زبيب، ليس عليه زكاة. قطع قبل ان ينضج. يا اخي الفاضل احنا نتكلم على المعيار عند العلماء في الزكاة. قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب، لا جنس الى اخر، هذا نقطة مهمة، لا يضم جنس الى اخر. يعني عنده ايه؟ أرز وذر، هل يضمن؟ الاختلاف الاجناس. احسنت، ده جنس وده. لكن الذهب والفضة يضم، المذهب يرى انه ايه يضم، والشيخ يرى انه لا يضم. ها، الذهب والفضة المذهب يرى انه يجمع، اما اذا اختلفت الاجناس في زكاة الزروع فلا تضم، ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، مملوكا له، هذا الشرط الثاني، ان يكون ايه ملك له. يعني ايه مملوكا له؟ يعني دخل في ملكيته، في حوزته، ليس على الثمار، لم يملكه بعد. ها؟ قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، لانها ليس اللقاط يعني الذي يدور على المزارعين ويأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا. هب ان رجلا يأخذ منك ومن الاخر ثم جمع النصاب، هل يجب عليه الزكاة؟ طبعا لا يجب عليه الزكاة. ها؟ قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط او يأخذه بحصاده، يعني ايه اشتغل بالاجرة واعطاه مقابلا ثمرة او حبا، لا يجب عليه الزكاة. ها؟ قال ولا فيما يجتنيه من المباح، هذه النقطة التي ذكرناها، من الزروع المباحة، الزروع المباحة التي لا دخل للآدمي فيها، وإنما نتجت بصنع الله سبحانه وتعالى. زي ايه؟ تكلم عن بعض أنواع الحبوب والخضرة والثمر، البطمي والزعبلي وبذر قطونة، دي أنواع مختلفة. طبعا الشيخ نفسه يعني سأل عن بعض الأنواع، سنبلة الحشيش، شعير الجبل، نبات يخرج بدون ايه تدخل للآدمي في إنتاجه، لا بسقية ولا بخلاف ذلك، فهذا النبات ليس عليه ايه زكاة. قال رحمه الله ولذلك يشترط في زكاة الزروع شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. الشرط الثاني هذه له صور عديدة، رجل مات وترك الثمر على في الزرع دون أن يحصدها، ثم مات فحصدها من؟ الورثة. هل تجب الزكاة على الميت أم على الورثة؟ الورثة، لأن عند الوجوب لم يكن يملك، الميت ما كان يملك، ها؟ الذي ملك من؟ الورثة. هذا تضرب. رجل حصد الزرع ونقله إلى أماكن الدخار ثم مات، أجب لأنه وقت الوجوب كان يستحق عليه الإيه؟ الزكاة، فيجب على الورثة أن يستخرجوها من التركة، دين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالوفاء، يعني بالقضاء، فيجب على الورثة، هذه تلزم ذمة المورث قبل موته، دخلت في ذمته. يبقى شرطان لوجوب زكاة الإيه؟ الزروع، الشرط الأول بلوغ النصاب، الشرط الثاني أن يمتلكها عند وجوب الزكاة. انتقل بعد ذلك في نفس الفصل أو في نفس الموضوع إلى الحديث عن مقدار زكاة الزروع. قال يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. ايه عشر فيما سقي بلا مؤنة؟ هو العشر او نصف العشر او الثلاث ارباع، عندنا كم حاجة؟ ثلاثة. العشر ها؟ لا خلاص. إذا أقول السائل لو المثال بتاع التركة، لو وزعت التركة عليهم ولم يبلغوا النصاب خلاص صدقت عليه، لأن الأصل أن يوزع التركة كل على نصيبه، كل على مش على المجموع، لأنها لم تجب على أبيهم وإنما آلت إليهم ثم دخلت في ملك كل منهم بحسب ميراثه، لا تجمع. زي واحد مثلا يا إخواني، أم عندها تلبس عندها 50 جرام ذهب، أم بنتها عندها 50 جرام ذهب، بنتها الأخرى 50 جرام، هل عليهم زكاة أو عليهن زكاة؟ الجواب لا، لا يضم. نفس الكلام، لا نجمع الثلاثة ونقول زكاة، لا، الأصل أن هذا ملك هذا وهذا ملك هذا، فلا نجمع لأجل أن نوجب الزكاة، لا، هذا لم يقل به أحد. قال المصنف، لسه هتكلم عن الحلي ده، هتكلم فيه، لسه هتكلم عن الحلي، هل عليه زكاة أم لا؟ يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة. يعني مؤنة يا إخواني، مؤنة يعني مؤنة كلفة، يعني جهد، يعني مشقة، يعني تعب، يعني مجهود. سقي بماء الراح، ماء المطر غمره، أو ماء الآبار، أو ماء الأنهار، أو ماء العيون، لم يستخرج الماء بإيه؟ بجهد بشري. طيب، رجل عنده نهر بجوار أرضه، كل ما صنع فتح مسارا للماء، هذا مؤنة أم بغير مؤنة؟ بغير مؤنة. المؤنة عندنا معناها إيه؟ أن يبذل جهدا في استخراج الماء، في استخراجه، يعني لا يستخرج الماء إلا بمشقة، كالتابوت عندنا في الأرياف، يعلق البقرة في التابوت ثم في السقي، يعني ثم إيه؟ تدور، تعمل إيه؟ طلع مية. فإن أو شدوف أو مكنة بالجاز، عارفين مكنة؟ أو ساقية، أو تنبور، عارفين تنبور؟ ليه؟ يقعد يشدف كده على المية. كل هذه الوسائل بمؤنة، كل هذه بكلفة، بجهد. قال يجب، ازاي مش فيها جهد؟ ازاي والجوزة بتفسد وجود الاخبر من السائل مش فيها جهد؟ الجوزة بتنتع عم تنتعش، والجوزة دي 10,000 جنيه انت مستقلها دي، يعني مش عنده جاموسة يتعلق هو في السجة واسحبها، نسأل الله العافية. قلبه للسقة مش فيها جهد، فاخي من دراوي خلص والله. علم تربيتك في الارياف يعني اثر على بعض المسائل عندك. نعم، لا، المكنة تحتاج الى جاز وتحتاج الى سعر، ده 10,000 جنيه مكنة الوقت، والصيانة. نعم، لا، المكنة فيها جهد، فيها مشقة، تأخذ المكنة وتشتريها وتساهم فيها وصيانة وجاز وقطع غيار، لا فيها جهد. أي من المرين مرفوض جهد، يعني إذا دفع ليخرج الماء فقد ارتكب مشقة. إنما الماء الروحة، ده ماء بالروحة، يعني ماء من المطر، ماء من نهر يدخل على الزرع دون أي مشكلة، ماء عثري يعني يمتص الماء من الأرض دون حاجة، شبكة ارتوازية، سواء ولا الري بالتلقيط. الآن يكلف أم يكلف؟ يكلف، يكلف ما شاء الله، هذا مؤنة، مشقة، مشقة بدنية أو مالية. أولي، لا لا لا لا، مش لها علاقة، أسمده ليس لها علاقة. قال يجب عشر، إيه معنى عشر يا إخواني؟ يعني في كل 10 كيلو كيلو، أو في كل 10 كيلات كيلة، أو في كل 10 أرادب بحسب ما، أو في كل 10 شولة شوال. هتقعد بعد عد 10 طلع واحد نفس الحجم والمساحة والوزن، ها العشر. قال ونصفه معها، نصفه معها يعني ايه؟ مع المؤنة. يبقى مع المؤنة نصف العشر. يجي واحد بقى يقول ايه؟ قال طب انا بأجر رجالة وبحصد. يا اخي الشارع الله عز وجل رفع عنك ايه؟ عشر ونصف العشر، يعني كل 10 أرادب تخرج 1 أردب واحد، والباقي ما يعفي من الزكاة. تبقى فاصل في العشرة، في الواحد كمان بيجي فاصل. يقول لي ايه؟ اصلا انا جبت عمال غاليين شوية اغلى من الجاري، والتاني يقول لي اصلا انا مش عارف المكنة كلفتني اعلى، والسماد جبته مش عارف بايه بسعر اعلى، وهكذا. يريد ان يستخلص التكاليف التي انفقها على الزرعة. يا اخي ده احنا سبنا لك الايه؟ بنقول لك العشر او نصف الايه؟ العشر. كل ما عدا ذلك التكاليف الذي انت انفقتها على الارض، فالعشر او نصف العشر. قال وثلاثة ارباعه بهما. ايه معنى ثلاثة ارباعه بهما؟ يعني بالمؤنة وغير المؤنة. يعني واحد سقى 6 اشهر بتعب وستة اشهر بالراحة، يبقى ايه؟ 3 ارباع. ليه؟ ها؟ بين بهما، بالمؤنة ونصف الايه؟ يبقى عندنا حالة بالمؤنة بغير المؤنة بهما معا. طيب قال فان تفوت، يعني 4 اشهر بالمؤنة 8 اشهر بغير المؤنة، تفوت ام لا؟ اكثرهما نفعا للزرعة. ايهما ينفع الزرع اكثر؟ المؤنة من غير المؤنة؟ طيب ان لم يعرف، ان لم يعرف لا، يعود الى العشر. الاصل هو الايه؟ العشر. والاحوط في الزكاة، الاحوط في العبادات اولى. الاصل عندنا الزكاة على من؟ العشر. انا لا استطع ان احدد، خلاص ابني على الاحوط لدينك ولحقوق ربك سبحانه. يبقى عندنا 4 احوال اخواني في زكاة الزروع. ان كان الماء يسقى بمؤنة عليه ايه؟ نصف بمؤنة يا مولانا، مؤنة نصف العشر، بغير مؤنة العشر، بهما معا 3/4. لم يستطع ان يميز باكثرهما نفعا، لما استطع ان يميز فبالعشر يعود الى الاصل. نعم يا اخي الثلث هذا فضل منه صدقة. يعني الحديث يقول رجل سمع صوتا في سحابة اسقي زرع فلان، حديث مسلم ابو مسلم احمد، كان ابو مسلم يخرج منها الثلث لله عز وجل. ده ايه؟ بطيب نفسي، احنا نتكلم على الواجب عليك. انت يجب عليك 1000 جنيه زكاة، دفعت 2000، يقول لك لا جزاك الله خير. الرجل هذا احب الزكاة فاخرج ما اوجبه الله وايه؟ وزاد عليه. هذا ما تقرب الي عبدي باحب الي ما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب الي من جنس الفرائض بالسنن المستحبات. فهمت يا شيخ؟ قال يعني انا مش فاهم هل بالمؤنة او غير المؤنة انفع للزرع. لم استطع ان اميز ايهما اكثر نفعا، هل السوق المؤنة ام السوق بغير مؤنة؟ في نبات المؤنة فيه تنفعه، نبات النفع فيه لغير المؤنة زي السعودية المطر، ها؟ فلم استطع، خلاص اعود الى الايه؟ العشر. اعود لانه الاحوط، الاحوط لامر العباد. الاصل هو العشر. احنا استثنينا المؤنة واعطانا نصف الايه؟ العشر. قال ومع الجهل العشر، اهو مع الجهل العشر، ان جهل جهل اكثر ايهما اكثر نفعا عليه الايه العشر. قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة؟ اذا اشتد الحب. نيجي بقى مثلا القمح يا شيخ، ها نمسك الحبه كده يبقى ايه نشفه في ايدنا، اما القمح الا ما يستوي تمسك الحبه كده ايه طريه في ايدك في يدك. حينما يبدو الصلاح يعني ايه يصيبها ان تصلب الحبه تتصلب في يدك، ها. قال فاذا بدا اشتد الحب، اشتد الحب، ها. وقلنا الحبوب زي ايه البر، قمح، شعير، الأنس، الذرة، مش كده ولا ايه؟ وكذلك الفول، اذا اشتد الفول تمسك الحبة وهي خضراء تعملها كده، اما اذا جف نشف خلاص. قال وجبت الزكاة اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. كيف يبدو الصلاح؟ يبدو الصلاح ان يحمر او يصفر او يكون معدل للايه للاكل الطعام، أه؟ يعني الرطب تنزل عن النخل تبقى تمر تجف تدخر تبقى عليه زكاة. العنب يتحول من حمضي الى حلو، حاجة حلوة كده يؤكل، ثم يتحول الى زبيب. بعض الفقهاء كما قلت لك قالوا ليس عنب زكاة الا ان يتحول الى زبيب حتى يتذبب يصفر او يحمر. طبعا الاحناف الحقيقة رأيهم معتبر، الشيخ بينتصر الى رأي الجمهور في زكاة الزروع، انما رأي الاحناف ينبني على كل ما خرج من الارض عليه زكاة. هي دي هي على هي على زكاة، تجفف وتقعد مدة طويلة تدخر، اذا ادخرت خلاص يجب عليه الزكاة. قال عشان نخلص بس، ما مظبوط ما نفس الكلام، قلنا الخضروات والفواكه مش عليها زكاة عند الجمهور، الحب والثمر، الزبيب والتمر فقط من الثمر او الثمر الذي يقات ويدخر. قال ولا يستقر الوجوب، دي نقطة مهمة يا اخواني نحفظها، ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. عارفين يعني البيدر؟ الجرن، المخزن. لا يستقر الوجوب الا بعد ان ينقلها من مكان الزراعة الى البيدر. البيدر كما قلت لك المكان المعد ايه لحفظها وتخزينها، اسمه ايه البيدر، لانه قد تشتد الحبة على الثمرة على الزرع ثم تأتي لها آفة قبل ان انقلها الى البيدر، ها لا زكاة علي، زكاة ان امتلك ان ادخل في حوزتي. نعم نعم ان كانت جاءتها آفة وهي في حوزتك هنا بتفريط ام بغير تفريط؟ ان كان بتفريط منك فيجب عليك الزكاة، وان كان بغير تفريط فلا شيء عليك. ها كيف التفريط؟ سوء تخزين وترك ما يجب ان يفعل، ها؟ او فعل ما لا يجب ان يكون، يعني جاء بنار واوقدها بجوار المحصول فاكلت النار المحصول في الجرن، عليه زكاة لانه اهمل. ها تفريط ترك ما او ترك ما يجب ان يكون اهملها، ها الى غير ذلك. لسه هتكلموا حاضر. قال فان تلفت قبله قبل ان يحملها الى مخازنها بغير تعد منه سقطت الزكاة. أدم طالما أن الأمر من غير إيه؟ تعدي. إيه معنى التعدي؟ يتجاوز الأمر الذي كلف به أن يتعدى. ها؟ قال وكذلك في الأمانة يا أخواني، إن أعطيتك أمانة وقلت لك احفظها فتعديت وفرطت فتلزمك الضمان، وإن وضعتها في حرز مثلها لا يلزمك الضمان، يلزمك الضمان متى؟ إذا فرطت أو تعديت. ها؟ تفريط هو التعدي، والتفريط هو ترك ما يجب، والتعدي هو فعل ما لا يجب، ترك ما يجب وفعل ما لا يجب، هذا التفريط والتعدي، التفريط هو التعدي. قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. قال ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. أوه. جاء المصنف الزكاة على المستأجر وليس على الملك، يأخذ المال والمستأجر يأخذ الزرع، فالزكاة تلزم من؟ المستأجر، ولا تلزم المالك. الذي يأخذ الزرع هو هنا عشور، هنا مال، الزكاة مال عند المالك وزكاة العشور عند من؟ المستأجر. نعم يا مولانا، لا زكاة الزروع زر زر، ايه مش لها فقراء في مش فقراء باخدوا قمح وروز مش عارف. زكاة المال يعني زكاة المال الزروع، الزروع لا بد ان تخرج من جنس المحصول، ها من ذات الجنس، تحويلها الى اموال هذا رأي ضعيف عند الاحناف، لكن الجمهور على ان الزكاة يجب ان تخرج من جنس، وهذا هذا امر الله سبحانه وتعالى، كزكاة الفطر يا مولانا، نرجع تاني للفطر، نقول مش لاقي فقير هياخد رز يعمل به ايه؟ يا اخو انت مالك؟ سبحان الله العظيم، الله في الزروع امرك باخراجها زروع، في النقد امرك باخراجها ايه؟ نقد، في الفطر امرك باخراجها من غالب قوت اهل البلد، ده امر توقيفي، امر توقيفي، والنبي كان يقدر على ان يخرجها مالا، او يقول ان فمن لم يجد فلا يمكن ان يحجر على الامه، الامر توقيفي واضح لعلة شرعية ولامر، واحد يقول الفقير تأخذ الأرز يبيعه، قال يا اخي الفاضل انت مأمور ان تفعل ما كلفت به، انما التنطع هذا ليس من سبيل الموحدين ابدا. قال على المستأجر دون المالك، ثاني على المستأجر دون المالك، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، انتقل إلى ما يسمى زكاة الإيه؟ العسل. هل على العسل زكاة؟ خلاف، المذهب يرى أن فيه إيه؟ زكاة. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه من؟ ابن مفلح، وابن مفلح من اقرب التلاميذ الى ابن تيمية، ابن مفلح كان ابن القيم يقول المفلح ابن مفلح، صاحب المبدع ومن اقرب الناس فقه الحنبلي، قال وقد رأى شيخ الاسلام انه ليس في العسل زكاة، وعنده ادلة كثيرة. طبعا هم يرون، المذهب يرى ان العسل فيه ايه؟ زكاة، وان عمر بن الخطاب قد ادى فيه زكاة وقد اوجب فيه زكاة. ها؟ 62 كيلو عسل، 62 كيلو نصابة، 62 كيلو عسل عليه العشر، هكذا صنعها عمر بن الخطاب. عموما الخلاف بين العلماء هل في العسل زكاة ام ليس فيه ايه؟ زكاة. الراجح انه ليس فيه زكاة، وهذا رأي شيخ الاسلام انتصر عليه بأدلة كثيرة. المذهب على وجوب الزكاة فيه ان بلغ كم؟ 62 كيلو عليه الايه؟ العشر. شأنه شأن. نعم. طبعا لا، ما احنا قلنا يا شيخ، مش قلنا الان؟ قال والركاز، جينا بقى للركاز، جئنا للركاز. طبعا عندي شكوى ان السائل حينما يقترب مني واسمع عن الصوت الذي في المؤخرة لا يسمع السؤال، فاجلس وكأنه ايه؟ لا يفهم ما يقال ولا ما يقال ولا ما يجاب عنه. فسنتعود حتى اذا كان هناك سؤالا سنقول ماذا يقول السائل، حتى حتى ايه؟ ايوه. فاحنا انا عارفك عاوز ايه من الصبح، بس ساعات بفوت انا يعني ايه. نعم. ليس عليهما زكاة. نعم، ما انا قلت لك اهو الجمهور على انه ليس عليه زكاة القطب، لانه لا يقتت ولا يدخر. عن رأي جمهور العلماء قال والركاز، انتقل الى حديث عن الركاز. يقول الاخ الكريم انت بتقول الزكاة على المستأجر، يا اخي المستأجر غير المالك، انا مالك الارض اجرتها لك مقابل 50,000 جنيه سنويا، انت تأخذ الثمرة والحب وانا اخذ المال، فالزكاة على من؟ زروع مستأجر، انت مستأجر وانا مالك للارض. ولذلك من العلماء من رأى عدم جواز تأجير النخل، والراجح انه يجوز ان يؤجر. حديقة اجرتها لك بكذا مقابل ان تنتفع بثمرتها، الثمرة لك ليس معك فيها شريك. الراجح انه يجوز، ومن العلماء قالوا لا يجوز. نعم. يقول السائل الكريم المستأجر يأخذ جزءا من الحب او الثمرة والباقي للمال، كل على ما يحصل، كل على نصيبه. السمنة الزرع نصين، نص للمالك ونص لمين؟ كل واحد على، اذا بلغ النصاب يجب زكاة على نصيبه الذي اخذه. مشاركة ده النص وده النص، هذا النص وهذا النص. هذا حق باقت عليه زكاة. مظبوط، هو كان رأيي كلامك مظبوط يا عم الشيخ باجد، واحنا بنقول كده والله، كل الزروع تقاوم وتخرج عنها زكاة عشان الفقراء يهيصوا. والشيخ باجد بارك الله فيك، من الذي يؤدي الزكاة الآن؟ ده الفقراء معدمين. فين الزكاة؟ أين الزكاة؟ أين الزكاة في بلدنا؟ عندنا مكوس، ما عندنا زكاة إلا القليل. أصحاب البليارات يؤدون الزكاة، الذين أصحاب الزروع أصحاب الأبراج يؤدون الزكاة. أخي لو أخرج كل واحد يجب عليه الزكاة زكاة في مصاريفها ما وجدنا الطابير عيشة فيه، لاختفى الفقر من حياتنا. لأن بعض الأغنياء كما قلنا قبل ذلك يجي عادي كده 10 ربع جنيه، جنيه 5 جنيه، يقول لك ايه الحمد لله خرجنا الزكاة. هو زكاته 25,000، هو اكتفي بخمسة جنيه فكة فضة. رجل يضحك على نفسه. انما الزكاة لها مصارف ولها جباية ولها أسس. فلو ان بلاد المسلمين اخذت الزكاة من المستحق عليهم وعدت لهذا الجهاز يحصل الزكاة وينفقها في مصاريفها الشرعية لاختفى كل ذلك. وليس عندنا فقر الحقيقة، عندنا جشع، عندنا بعض الأغنياء يستأثرون بإيه؟ بالمال. والله يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم في سورة الحشر، يعني حتى لا يكون المال إيه؟ متداولا بين من؟ بين طبقة من الأغنياء والفقراء لا علاقة لهم بالمال من بعيد ولا قريب. وأنا أعجب في هذا الزمن كيف يعيش الموظف الذي يحصل على 600 جنيه دخل شهري، كيف يعيش؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه عز وجل. نعم. زوجتك عليها مال ايه؟ زوجتك؟ لا، الزوجة تخرج، طبعا هذا خلاف، تخرج الزكاة على لزوجها؟ الجمهور لا يجوز، تعطيك صدقة نعم، انما الزكاة لا. ليه بقى؟ لانك ستأخذ من الزكاة ثم تنفقها عليه مرة اخرى، كأنها انفقت الزكاة على من؟ على نفسها، فعاد الزكاة اليها، دفعت واخذت. ها؟ انما زوجة عبد الله بن مسعود تصدقت على زوجها، على زوجها من مالها، فالصدقة يجوز على الزوج، هو اولى من غيره، اما الزكاة فللغريب. قال الركاز ما وجد من دفن الجاهلي، ده بقى موضوع اللي عمل ضجه، او الاحناف يعرفون الركاز، يقولون الركاز ما وجد من دفن الجاهلي، يعني بشرط ان يكون له علاقة بالايه؟ قبل الاسلام، بالجاهلي، وفيه الخمس. ركاز فرعون قبل الاسلام. ها الخمس، لانها اثار ترتبط بالجاهلية، وفي الركاز الخمس. طيب، هل الركاز الاخراج منه في ام زكاة؟ هنتكلم بعد الاذان ان شاء الله. في ام زكاة؟ في. هعرف الفي، حاضر ساعرف الفي. إن شاء الله خطيب الجمعة القادمة الدكتور فتح جمعة، اعتذر عن درسي غدا إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الركاز يا اخواني ليس له نصاب وليس له حول، لا نصاب ولا حد يقول يبلغ النصاب، لا، ده اول ما يخرج الزكاة. لكن هب انني وجدت شيئا من الارض خرج وليس عليه ما يدل على انه من اثار الجاهلية، مش عندي يقين ولا علم لي بصاحبه، كيف اصنع به وما حكمه؟ لقطة، يسمى ايه؟ لقطة، يخضع لاحكام الايه؟ اللقطة، يعرف، فان لم تجد له صاحب فهو لك، او تصدق به بنية الاجر لمن؟ لصاحبه. ان تيقنت انه من اثار الجاهلية فعليه الخمس، هذا ليس فيه خلاف، عليه ايه؟ الخمس. والزكاء والركاز فيء، وهذا الراجح وليس زكاة. ما هو الفيء؟ انظر، عد الى سورة الحشر، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فان لله فلله وللرسول وللقربة واليتامى والمساكين الخمس، ده هذا الفيء. قال العلماء والفرق بين الغنيمة والفيء ان الغنيمة تؤخذ بقتال، اما الفيء يؤخذ به دون قتال. العدو يولي الادبار ويترك الممتلكات دون ان يقاتلنا، اما الغنيمة فتؤخذ بايه؟ بقتال. في غزوة بدر، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله ايه؟ خمسة، اولا الرسول وذي القربة الى اخر الاية. كما قال الله يسألونك عن الانفال، عن الغنائم، قل الانفال لله والرسول. عموما قال العلماء والرأي الراجح في الركاز انه ايه؟ فيء، وليس من قبيل الزكاة. لكن الشيخ عرض مسألة هنا الحقيقة مهم جدا نعرضها. قال لو استأجرت رجلا ليحفر بئرا في بيتك او غيره فحصل على الركاز، يعني واحد بيحفر في البيت فخرج في يده ايه؟ الركاز. يقول الشيخ ان كنت قد استأجرت هذا الرجل ليأتيك بالركاز فهو لك، لانك ايه؟ استأجرته لماذا؟ لاجل هذا العمل، ليعمل ليستخرج الركاز. اما ان جئت به ليحفر لامر اخر فخرج الركاز فهو له هو. مرتعتك بس الركاز هذا رزق رزقه الله اياه. هنا خلاف الحقيقة بين الفقهاء، لكن الشيخ يرى التفصيل في المسألة هكذا، والآخر مسألة تعرض لها رحمه الله في كتاب زكاة الزروع، ثم انتقل بعد ذلك الى زكاة النقدين، وهو الايه؟ القسم الثالث. الاول الايه؟ بهيمة الانعام، قلنا بقى بيت هتنساها تبيع وبنت مخاض وبنت لابون، ها مش قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات؟ ها وجزعة وحقة، كل هذه المصطلحات ها وتبيع وتبيعة، ها لكني سأطرح السؤال. رجل عنده 4 من الإبل سائمة ما عليه من الزكاة، طب لماذا؟ الحد الأدنى كم؟ 5 سنتع. ها طب البقر، رجل عنده 20 بقرة ما عليه، ما الحد الأدنى؟ 30. ما شاء الله ما شاء الله على رجالة العزيز، هكذا يخرج العزيز جهابزة. ها رجل عنده 50 من الماعز ما عليهم زكاة، شاة واحدة، والحد الأدنى كم؟ 40. 35 كم؟ 40. الحد الأدنى للإبل، الحد الأدنى للبقر، الحد الأدنى لمن؟ للغنم. وعندك الجدول بعد ذلك بإذن الله تعالى تحفظه، أو يعني ترجع إليه حتى تتعود كيف تحسب الزكاة. عموما انتقل المصلي بعد ذلك. أيوة يا شيخ. خلاص، يقول السائل ولا يستقر وجوب الزكاة إلا إذا نقلها إلى البيدر. هو بيقول السؤال هو يحصد ثم يبيع، بمجرد الحصاد قد وجبت الزكاة لأنه ملكه. طيب هقرأ المتن فقط، المتن فقط لزكاة النقدي، المتن فقط حتى نعمل فيه الأذهان. الأسبوع القادم إن شاء الله نعيش مع دكات الإيه؟ النقدين، وهو القسم الثالث من نوع الإيه؟ من الزكاة. قال المصنف رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ربع العشر منهما. ربع العشر، لسه هتكلم يعني ايه 20 مثقال ويعني 200 درهم. ويضم الذهب إلى الفضة، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، عروض تجارة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم، الخاتم وقبيعة السيف. المقبضة لسه هنتكلم، وحذية المنطقة، المنطقة، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كأنف، ممكن نركب أنف من ذهب، وهذا فعله بعض الصحابة، أو سن من إيه؟ من ذهب، فيش مشكلة. ويباح النساء من الذهب والفضة، يباح النساء ما جرت عادتهن بلبسه. إيه تكلم الآن عن الحلي. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بإيه؟ بلبسه. هنا في 3 مذاهب سأوضحها. مذهب يرى أنه لا زكاة على الحلي مهما تعدى، ما هنا يرى ما جرت العادة بإيه؟ بلبسه. يعني واحد لبساني 500 كيلو، 500 جرام ذهب، 500 جرام ما شاء الله كده، سأغويش من هنا لهنا، تقول لي ده الحلي، حلي ده، ده مش حلي، ما جرت العادة بلبسه. ها طبعا الحنابلة يروا هذا، وبعض الفقهاء وهو الراجح يرى ان الزكاة على الحلي اذا بلغ النصاب، وسنذكر الأدلة. اذا بلغ النصاب وجب عليه ليه؟ الزكاة. قال: ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية، العارية المستردة يعني، فان اعد للكراء ايه معنى الكراء يا اخواني؟ الايجار، ايجار الذهب، يعني واحد عنده ذهب بأجره. وده هل هذا موجود؟ دار من الزمن وقد ايه وجد. فسألني سأل في التليفون قال جبت شبكة بالإيجار. يعني راح بتاع الدهب قال اديني الدهب ايه، اديني 200 جرام الليله دي بس ايجار، خد ايه ثمن الايجار، بكره اجيبه لك زي ما هو، مش بيع وشراء ولا عاريه ولا شيء، ده ايه ايجار. ايجار، ايجار الذهب زي ايجار السياره، زي ايجار الشقه، زي ايجار السياره. وبعض الناس في بعض البلاد، شوف بقى اخواني ماذا صنع، اتى بذهب فلصه كمية كبيرة كده وجعلها شبكة في ليلة العقد، والناس مش عارفة ده ايه، فلصه ام عيار 21. ها، والاخر اتى بذهب ابنة عمته فالبس العروس ثم في الصباح ايه عادت الى صاحبتها، كل ذلك لضيق ذات اليد. طب لماذا تفعل هذا؟ سبحان الله العظيم، لأجل البهرجة والناس. ذهب الناس وبقى الناس ناس. يا أخي ناس إيه؟ الناس لا تسأل عنك يا عبد الله في بيتك، أنت تتقي الله في نفسك وتأتي بما فيه سعة وخلاص، خاتم لزوجتك ما فيش مشكلة، ها يسروا. انما التضييق هذا، تضييق هذا على الناس في هذا الزمن، في زمن الذهب وصل فيه الى 140 جنيه شبكة ايه يا مولانا؟ ولك عاوز لها 100 جرام او 200 جرام، خربت الشاب قبل ان يقبل على اي شيء. يا اخي اتق الله في نفسك واتق الله في بنتك، زوج في زمن كثرت فيه البنت. قالوا لك لا للزواج المبكر، يا اخي نعم والف نعم المبكر. امال ايه ده للزواج المبكر؟ ما نعم للزنا، نعم للفاحشة، الزواج حصن وقاية. عموما، ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العارية، فان اعد للكراء يعني ايجار او لنفقة او كان محرما ففيه الزكاة. وان شاء الله سنشرح هذا الباب في الاسبوع القادم. ماشي، ولا لا شيء. يقول السائل الكريم، برضو السؤال برضو مستمعوش للشيخ مشايخ، بقول اتفق العروس مع العروسة ان يقدم شبكة فلص قدام المعازيم. خلص، لا شيء في ذلك، ادم لم يدلس عليها ولا على اهلها، انما ايه يعني الاهل يعرفين ذهب، هذا حقها هي، حقها هي. واتوا النساء ايه صدقاتهن نحلة، هيدها هي خلاص، طنش الاب والام، هي راضية لبسها فلص على بركة الله، بس بعد العقد نعم مش تعرض ولا حاجة يعني، يا ربي خلاص. وآتوا النساء، وعلى المفاسد المترتبة حاجة جوز يا فيصل، بخصوص بيع السلم، إذا تسبب المزارع في تلف المحصول هو ماله الذي دفع بيع السلم، بيع السلف يعني أن يدفع المشتري ثمن ويتفق مع البائع على الكمية في موعد، تلف أو لم يتلف لا علاقة له، لا يدخل في هذا، من يلتزم البائع بتوفير السلعة في الايه في الموعد المحدد، ماليش دعوة بقى تلف ولا مش تلف، هو خد من الفلوس مقابل هذه السلعة. نفس الكلام على السلم، وذاك كان يوم الجمعة الماضي في البخاري، فلا في واحد الإخوة يجيب لي إحدى معجزات القرآن الكريم. يا الله، لسه سنة انهيار مبنى التجارة العالمي في 2001، والذي يقع على ناصية شارع جرف انهار. يقول رب العزة قبل 1400 سنة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. بالبحث في المصحف تقع الآية في السورة التوبة الجزء رقم 11، ويوم الانهيار في السورة في المصحف الشريف في الجزء 9: شهر الانهيار. على كانت سورة 2001 عام الانهيار، لخبطة الانهيار. كلام داخل رددنا عليه في عينه، وهذا الكلام الحقيقة خزعبلات لا محل لها من الاعراب، ولا يجوز ان نربط القرآن بهذه الوقائع ابدا التي تتغير. ها، والمهم نقوله، وهو شهر 9 شهر انهيار. طب 9 شهر كم ده؟ سبتمبر، مش كده ولا ايه؟ لا علاقة للشرع بسبتمبر، ولا يعرف القرآن سبتمبر، من بعيد ولا قريب. انت بتألف في الدين سبتمبر ايه ده؟ ها؟ نعم، احنا عندنا الشهور الهجرية كما قلت هي الاساس والاصل، بسبتمبر اكتوبر و2001 كمان، ما عندنا 2001، عارف 1400 كم؟ 29. كل هذا يعني كلام لا يعني لا يصدق، ولا ينبغي ان نضحك العالم منا. وهذه الورقة خرجت في حينها وقد رددنا عليها. ما صحت صلاة المرأة الحاملة لطفلها وقد تبرر وتبول في البيت في ليه؟ في البرز البمبرز، يعني ما تبول تبرز، يعني تحمل الطفل تبول تبرز فين؟ في البمبرز. صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ صحيح. ده هي نفسها تصلي وهو داخلها بمبرز، يعني بداخل بطنها بمبرز. ربما يقول قائل انفصلت النجاسة، لم تخرج منها هي، انما تحمل الولد والنجاسة بداخله، لم تخرج ولم تفارق المحيض ولم تلوثها، لم تنتقل اليها، كالسجود على خزان فيه مخلفات، يعني تحت الارض هنا خزان. ها، هل الصلاة باطلة تحت سجودك خزان تسجد عليه في الشارع؟ خزان فيه المخلفات، صلاته باطلة؟ طبعا لا، طالما ان الناس لم تتميز ولم تنفصل ولم تفارق المحل ولم تلوث ما سواها، لا شيء في ذلك. نعم، بخلافها. الا اذا يقول السائل لو واحد عافاكم الله عنده عمود السرة ويحمل بول او براز ولا يستطيع الاخ يصلي على حال، لا لعينة، لا اذا استطاع ان ينفك عن يختلف الحكم. قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اخواني بعض يعني احنا مش في العربي في اللغة العربية يعني، انما الهمزة بعد قال وقيل دائما مكسورة، والكثير من المتحدثين يفتحها، قال اني، قيل ان، غلط، يقيل ان، قال اني عبد الله، قال اني، اي همزة بعد قال في القرآن مكسورة على طول الخط، فلابد بعد القول. الاخ بعد يقول ايه؟ قيل ان، لا هي مفروض ايه؟ قيل ان. طبعا ايه؟ طبعا احنا مش الشيخ فتحي، الدكتور فتحي جمعة استاذنا هو الذي علمنا ذلك، هذا قليل. قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو قال انه، ها؟ قال انه، يمكث ايدي في القبر 2000 عاما. ما درجة صحة هذا القول؟ اخي القول ده اتق الله في نفسك. 2000 سنة يا اخي الفاضل العزيز، هذا تقدير وعلم لا ينبغي ان تتحدث فيه. مدة الحياة الدنيا، مدة المكث في القبر، مدة علامة او وقت قيام الساعة، كل هذا لا يجوز ان تتحدث فيه، انما بالاوصاف لا بالتوقيتات. تذكير الاخوة بان غدا ان شاء الله الايام القمرية، طبعا نذكر الاخوة بالايام القمرية 13 و14 و15 غدا ان شاء الله. الاخوة الذين يرغبون في الصيام وليس عندهم سفر ولا مشقة نذكرهم بالصيام ان شاء الله تعالى. طب نجاوب بس ان نجيب عن السنة المكتوبة. اولا، اعمل كهربائي باحدى الشقق واعتدت على الصلاة في المسجد، فاتي صاحب الشقة ومعه خطيبته وقت صلاة العشاء، فهل علي الصلاة في المسجد وتركهم او الانتظار معهم لعدم الخلوة؟ يعني هو بيقول ايه، بعمل كهربائي والعشاء اذنت، واذا نزل صلاة العشاء سيترتب على هذا ايه، خلوة مفسدة عظيمة، ليس هناك محرم. طبعا حقيقة لدفع المفسدة، اولا الخطيب ده لا يجوز ولا معها خطيبها، خطيبه هذا ايه، ليس له حق عليه. والرجل الذي يسمح لابنته ان تخرج مع خطيبها ديوس، رجل ديوس، لان الخطيب هذا ليس له حق على مخطوبته الا ان يعقد على بعد العقد ولا يغتني بها. ها، انما الاخ الكريم قل لخطيبها تعال نصل العشاء، هو ده المخرج. قال لك مش مصلي، قل له انا مش شغال، اخر شغله بيني وبينك، دين حسابي هنصلي سوا، تفضل، مش هنصلي سوا، لن اترك معها في خلوة، ولا اترك العشاء، لن اترك هذا ولا اترك هذا الاصل، ومن صلي معا فعند ذلك سيسلم، لانه صاحب مصلحة، وصاحب مصلحة دائما مجبر على الامر. هذا هو المخرج. لا، خلي بالك بقى، والاخ بيقول ممكن يديه فلوس ويجيب غيره. لا لا لا شيخ وسامة يا وزير الكهرباء، استنى يا سيد الشيخ، استنى يا مولانا. الصنايعية عندهم مبادئ في الاعمال والاعراف، لا يدخل صنايعي على اخر بدأ العمل. يعني واحد محار مثلا عمل نص الحيطة وانت اختلفت ومش تيجي واحد تاني يقولك لا ادخل على صديقي لأكمل عمل بدل منك، لابد ان يعطيني هو الاذن. فيبدأ الكهرباء يكسر ويعمل، يجيب كهرباء تاني يقول له لا ما قدرتش اخش. صاحب حاجة، صاحب حاجة. لكن انا ارى انه قبل ان يعمل، ان وجد هذا الرجل استهتر بالاختلاط لا يعينه على المعصية ابدا بحال. وانا رأيت رجلا ملتزما له صديق يريد ان نركب الاسانسير، وفي الاسانسير امرأة، فودع صديقه على السلم، فراه سيركب مع امرأة بمفرده، فركب معهما، قال له هوصلك لحد الشارع، هو عتيبه الشيطان ابدا. ها كده، هذا نهي عن الاثم ونهي عن المنكر، وهذا هو الاصل. انما هل ذهب الزينة عليه زكاة؟ الكلام ده في الأسبوع القادم سنجيب عنه إن شاء الله. هل هناك زكاة على ذهب الحلي؟ لو وجد في الأرض لكاس مثل الآثار الفرعونية، فهل في بيع حرمة؟ مع العلم أن بعض التماثيل تباع للأجانب وإيه من دون تعبد من دون الله. يا أخي الفاضل، لا يجوز بيع التماثيل لا يجوز، وكذلك الاثار هذه تسلم الى الحكومة جهة التخصص، ها؟ انما انت لا تتاجر فيها، لا تتاجر فيها، اتق الله في نفسك، لا سيما في هذه الايام. اقول لك ايه، انا عارف جن، الجن بيجي ايه يضرب حتى يطلع ليه كل دجل في دجل، ها؟ يدلنا على، وهذا الكلام الحقيقة يعني الكثير يسير خلفه. من قلت لك يا شيخ لا بالنسبة إذا استخرج ذهبا لخطة ولا ركاز، وأنا قلت لك كانت دعوة في أدواها في السحر قبل طلوع الفجر قبل الليل أن يهدينا الله وهذه الناس معا وأن نكون في هداية الناس مثل عدد الخلق في الألف المسلمين. مش عارف يعني الأخ بيقول ايه، بيقول كان لي دعاء اقوله قبل الفجر. طيب ماشي، باب الدعاء واسع، باب الدعاء مفتوح، طالما ان الدعاء ليس فيه تعدي وليس فيه مخالفة شرعية حولها ندندن، فادعو الله بما تشاء، والاولى ان تلتزم بالمأسور. اما ان دعوت الله عز وجل بما فتح عليك فهذا باب الدعاء ايه ليس عندنا فيه ايه يعني مغاليق، وانما تدعو الله بما تشاء بالشروط التي وضحت. دي اخر حاجة. جاء اخ منحرف يتزوج اختي، وافق عليه يقطع في الصلاة. منحرف يا شيخ علي، اخذ منحرف، انحرف عنه، انحرف عن قبوله. يا اخي الفاضل، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فيه، امرأة منتقبة تركت البيت سنة ونصف وزوجها لم يعلم عنها شيء، شيئا اسمه يعني مش مهم الاسم. طبعا هذه الاخت الفاضلة تعمل في دار ايتام، الأخت الفضيلة ينبغي أن تعود لزوجها وتتق الله في نفسها، ولا يجوز للأخت المنتقبة أن تسيء إلى نفسها وإلى شرع ربها. إذا كان الزوج في خلافات فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها وكل شيء بالتراضي. أما تترك البيت سنة ونصف والزوج يعرف عنها شيء ثم تنتقب، هذه آثمة عاصية، هذه امرأة ناشز تتق الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني ليس من عمل الملتزمات ابدا. هل يصلح دخول الحمام بالقرآن في الجيب؟ الحمام بخلاف الخلاء، خلاء دورة المياه لا يجوز ان يدخل الخلاء ومعه المصحف، اما الحمام لا بأس ابدا حتى بذكر الله في الحمام، حمام مكان الاستحمام يعني، بخلاف مكان قضاء الايه الحاجة، بخلاف مكان قضاء الحاجة. الخلاء كما قلت قبل، الخلاء المكان المعد للتبول والتبرز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.